ولسنا فقط من يشهد له بذلك، بل طالعوا إخواني صفحات الفيس ورسائل الإخوة حين انتشر خبر وفاته، قلما وجدت من علم بذلك إلا وأثنى عليه خيرا، بل وذكر أكثرهم بعض المواقف له معهم، فرحمه الله رحمة واسعة. أيها الأحبة، هذه قطوف من حياة أخي وحبيبي، أخي صادق، بعضها عاينتها بنفسي والبعض الآخر من أفواه إخوانه ومحبيه. عرفته رحمه الله منذ 17 عاما، وأقول لا بل عرفني، إذ على عادته في المبادرة بالخير والمسارعة إليه كنت إذ قدمت إلى هذه المنطقة أبحث عن مسجد أصلي فيه، مسجد يتوافر فيه الإخوة، حتى توصلت لمسجد الفتوح ولم يكن الرحمة قد تأسس بعد، وبعد إحدى الصلوات إذ به يقدم هو وبابتسامته المعهودة ويسلم علي ويتعرف علي، ومن يومها وأواصر الأخوة والمحبة تزداد أكثر وأكثر. وهذا ليس فقط معي، بل حكى لي كذلك بعض الإخوة أنه كان في المسجد في إحدى المرات، فأول من تعرف عليه أخونا صادق رحمه الله، حتى غدا من أحب الناس إلى قلبي، ولعلي كنت له كذلك، إذ استمرت العلاقة على أحسن ما يكون. ولا أذكر أننا اختلفنا أو تهاجرنا إلا لماما، وما أسرع العودة وأسهل ذلك، إذ كان رحمه الله قريبا سهلا لينا، كثيرا ما يتنازل عن حقه ويعفو ويصفح. أما عبادته فهو من الحريصين على الصف الأول في الجماعة، لا أذكر أنني رأيته يقضي صلاة إلا قليلا جدا، حريص على ما استطاع من النوافل، مكثر من الصدقة، وهذا الصندوق يشهد له إن شاء الله على صدقته اليومية، في كل صلاة فجر يوميا يضع فيه جنيها، يداوم على ذلك، لم يدخل ولم أره دخل مرة، حتى وأنا أصلي إذا دخل أسمع صوت الصدقة وهي تنزل في الصندوق، لا يكاد يتحرك ويتنقل إلا والمصحف معه. وهكذا كان في اللحظات الأخيرة وهو في المستشفى كما سأذكر لكم، كان رحمه الله سندي بعد الله تعالى في الدعوة والاعتكافات طيلة هذه الأعوام، بل لا أذكر أني اعتكفت دونه سوى سنتين أو 3 سنوات فقط، وكل الإخوة يعرفونه ويعرفون دوره في الاعتكاف، فهو عموده الفقري يعد ويجهز له منذ الأيام الأولى في رمضان. يقوم على إدارة الاعتكاف أحسن قيام، يحسن إلى المعتكفين كبيرا وصغيرا، يقوم ويسهر على راحتهم، لا ينام إلا بعد أن يناموا، كذلك لا يطعم وهو صائم إلا بعد أن يعد لهم الطعام، يداوي مرضاهم بل ويحضر الطبيب إليهم في المسجد، يواسي فقيرهم، فلا يخرج من الاعتكاف إلا وقد أعطاهم من المال والطعام كي يدخلوا السرور على أهليهم في العيد. كم جمعتنا غرفة المسجد أصدقاء معا، ننام على الأرض متجاورين، رأسي بجوار رأسه، وكم رأيت له من خلوات بربه، داعيا باكيا ومصليا خاشعا، بل كنت ربما وجدت بعض المال في ثيابي لا أدري من أين يأتي، حتى علمت أنه كان يضع ذلك بدون علمي. عهدناه كذلك حريصا على مجالس العلم، يجلس متواضعا متعلما، ليس في مسجد الرحمة فحسب بل والمساجد الأخرى ومسجد أم القرى يشهد له بذلك، مداوما على ورد الصيام في الأيام القمرية والاثنين والخميس لا يكاد يفطر فيها، وقد شاهدته في الحرم لا يكاد يفطر عن الصلاة في الأوقات التي تجوز فيها الصلاة. أما علاقته بإخوانه فلم نر مثله رحمه الله، فيجمع إخوانه وأصحابه ورفقاؤه في العمل على طيب أخلاقه وحسن معاملته. سألت أحد إخوانه أخونا الشيخ أحمد أبو العلا عن أخلاقه ومعاملاته معهم في الشركة، فقال لم نعرف عنه إلا طيب الأخلاق وحسن المعاملة، وكذا إخوانه في المسجد لا يسمع بصاحب حاجة إلا ويبادر لقضائها وكأنها تخصه، ولا يسمع بمريض إلا ويسارع لعيادته ويخبر إخوانه بذلك، حتى عاد بعضهم قبيل وفاته يوم الخميس أو الجمعة على ما أذكر، كان يعود الحج عبده مؤذن المسجد والحج عبده الآخر في الشارع المجاور، وعز كذلك أخاه أشرف في وفاة زوجه بعد صلاة الجمعة التي ذهب فيها إلى المستشفى قبل مرضه بساعات، وهي المرة الثانية التي يذهب إليه فيها، فقد ذهب إليه مرة فلم يجده فكرر الزيارة رغم كثرة مشاغله. لم يكن رحمه الله متكلفا كما عرفناه، لو أحبك لأحبك حقا، يعاملك كما يعامل أخاه من النسب بل أكثر، لا يعرف الشكليات، أمين، فقد كان في كتابته حسابات المكتبة يكتب كل شيء حتى كوب الشاي الذي يشربه. رزق رحمه الله بثلاثة من البنات فأحسن إليهن، نحسبه كذلك، فقد أتممن حفظ القرآن بحمد الله تعالى ووفقهن الله للعمل به والتحلي بأخلاقه. قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فصبر عليهن كن له حجابا من النار، يسأل الله أن يجعلهن حجابا له من النار. ثم رزقه الله بعمر، جعله الله له خير خلف وبارك له فيه وأنبته نباتا حسنا، وقد رأيته وهن صغار وذكر لي ذلك أيضا وهن يطلبن منه بعض الحلوى، فكان يأمرهن بسؤال الله عز وجل ودعائه، ولربما وهن سجود ثم يلقي عليهن ويضع لهن الحلوى كأن الله هو الذي رزقهن بذلك، حتى كلمته وصححت له ذلك الفعل. كان في آخر اجتماع له في الجمعية يوصي إخوانه بصلاة الفجر والمحافظة على الأذكار، ويخبر أنه ما نجى زوجة إلا ذلك برحمة الله عز وجل من الموقف الذي تعرضت له، موقف اختطاف كما حكى لإخوانه. وأما نشاطه في الدعوة فمن أكثر ما عرف به رحمه الله، رغم كونه لم يكن له باع كبير في العلم الشرعي، لكن كان أخلاقا طيبة وسلوكا حسنا بين الناس، بل كان مثالا لطالب العلم المجتهد التقي الخفي النقي، هو كاسمه صادق، نحسبه كذلك والله حسيبه. سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع، عالم لم يزل يستلذ المتاع، أنتم إخوتي خير هذا المتاع. سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع، عالم لم يزل يستلذ المتاع، أنتم إخوتي خير هذا المتاع. آه يا إخوتي بعدكم لا يراد، كيف أنسى أخي كيف يحل الرقاب. آه يا إخوتي بعدكم لا يراد، كيف أنسى أخي كيف يحل الرقاب. دمع عيني جرى واستطال السواد، يا إله الورى ألطفا بالعيبات، يا إله الورى ألطفا بالعباد. سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع، عالم لم يزل يستلذ المتاع، أنتم إخوتي خير هذا المتاع. دنيا لا يا لها تجري متجر السحاب، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيا لا يا لها تجري متجر السحاب، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. إخواتي رددوا صوتكم مستطاب، لسنا نرجو سوى دعوة للصحاب، لسنا نرجو سوى دعوة للصحاب. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحق الخطى والدموع الشراع، علم لم يزل يستلذ المتاع. أنتم إخوتي خير هذا المتاع. إخوتي عهد الله فوق السماء أن يكون لنا في القريب لقاء. إخوتي عهد الله فوق السماء أن يكون لنا في القريب لقاء. إخوتي عهد الله فوق السماء أن يرى كفكم ضارعا بالدعاء، أن يرى كفكم ضارعا بالدعاء. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث الخطى والدموع الشراع، عالم لم يزل يستلذ المتاع. أنتم إخوتي خير هذا المتاع. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث الخطى والدموع الشراع، عالم لم يزل يستلذ المتاع. أنتم إخوتي خير هذا المتاع، خير هذا المتاع. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث الخطى والدموع الشراع. له رحمه الله طريقة لطيفة جدا في الدعوة، يسلم على من أمامه ويبتسم في وجهه ويعطره أو يعطيه هدية ثم يتكلم معه فيما يريد. يجري حب الدعوة في دمه، حريص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ركبت معه أكثر من مرة، فإذا وجد صوت الغناء ينبعث من السيارة يسلم على السائق ويتلطف معه حتى يغيره، وعلم أولاده ذلك، حتى رأيت ولده الصغير عمر يقول لبعض المدخنين: عمو انت بتحب ربنا؟ فقال له: نعم. فقال له: طيب ربنا بيحبش السجائر؟ فربما أطفأها، وهذا كثير، وقال: نعم وسأحاول. يخرج مع إخوانه في القوافل الدعوية، رأيناه أكثر الإخوة اجتهادا في توزيع الهدايا والمطويات على الناس. كان يقول لإخوانه: إلى متى نترك الناس هكذا لا يصلون؟ لا تزال الملصقات التي علقها على سلم المنزل إلى الآن شاهدة له على حرصه على الخير. رأيته أكثر من مرة يدعو من يأتيه يشتري منه في المكتبة، ويحثهم على حضور الدرس كبارا وصغارا. أما علاقته بدعوته المباركة الدعوة السلفية، فقد تربى في رحابها ومحاضنها، وفي مسجد نور الإسلام في بكوس كان على يد الشيخ المربي فضيلة الدكتور أحمد حطيبة حفظه الله، بل اعتكف هناك قبل ذلك. كان مواظبا على حضور الاجتماعات الإدارية، لا يكاد يتغيب، وإن فعل أرسل نائبا عنه، حريصا على تبليغ إخوانه بقرارات الدعوة والامتثال لها. عرفته كذلك الساحة السياسية، منافحا عن الشريعة، حريصا على نصرتها وخدمة إخوانه. وتشهد له تلك الليالي التي سهرها أمام الانتخابات متابعة منه لما كلف به من أعمال، رغم ما كان به من إصابة في قدمه وقد أجرى عملية جراحية فيها. كان لا يفتر عن الدوران على اللجان وتفقد حال إخوانه وحل ما يواجههم من المشكلات. عرفته كذلك جمعية قلوب خاشعة، وهو من أحد المؤسسين لها، بحسن البذل وكثرة الحركة، رفيق بالفقراء والمساكين. إذا واجهته مشكلة كحالة مرضية مثلا تحتاج عملية أو مسكن أو نحو ذلك، لم يهدأ له بال حتى يتمها على أحسن وجه، وربما عاد لإخوانه كما يحكي لي أخوه يوسف يقول أنا كده مش مقصر، ويظل يعاتب نفسه، وكان يكرر على مسامع إخوانه نحن من يحتاج لهذا العمل وليس الفقراء. وهذه بعض الإحصائيات والأرقام التي قام بها مع إخوانه، نسأل الله عز وجل أن يجعلهم خير خلف له، وأن يسدوا ما كان يسد من القيام بهذه الأبواب من الخير. صرف مرتبات لأكثر من 100 حالة بمبلغ يتراوح 6500 جنيه إلى 7000 جنيها شهريا كل شهر منذ إنشاء الجمعية وحتى الآن. توزيع بطاطين على 220 حالة بقيمة 13220 جنيه. توزيع شنط مدارس على 150 حالة بقيمة 1500 جنيها. توزيع عدد 1365 كراس على 100 طالب من أولاد الحالات. توزيع ملابس على 198 حالة بقيمة 14950 جنيها. توزيع مواد غذائية على 398 حالة بتكلفة 20100. عمل إفطار صائم طوال شهر رمضان، هذه التمرات مع العصائر مع الماء بلغ عدد الإفطارات سنة 1436 25000 إفطار، في عام 1437 80000 إفطار على مستوى حي الصفا والمروة فقط. توزيع لحوم أضاحي على 1622 حالة بمبلغ 16984 جنيها، كما تم توزيع مبلغ 13490 جنيها ثمن أو مقابل جلود الأضاحي على 450 حالة. تم تجهيز 8 عرائس بمبلغ 18100، استخدام أحد المتبرعين للحي، وتم توزيع مبلغ 7000 جنيه على الحالات، منح عدد 2 أنبوب بوتاجاز وثلاجة وغسالة لإحدى الحالات، إجراء عملية جراحية بالعين لإزالة المياه الزرقاء وتصحيح نظر لإحدى الحالات، عمل حملة تحاليل طبية بالتعاون مع معمل الخوارزمي بالقاهرة بتكلفة 100 جنيه فقط لعدد 20 تحليل للفرد الواحد، مع العلم أن السعر الأساسي 313 جنيه، وقد استفاد بهذا العرض 48 فردا. عمل قافلة بالصعيد وتوزيع مواد عينية ومبالغ مالية بلغت تكلفة القافلة 21750 جنيه. عمل قافلة للمحافظة البحيرة المتضرر السيول وتوزيع بعض المواد العينية والمواد الغذائية والملابس والأجهزة الكهربية بتكلفة 15000 جنيه. عمل قافلة لمدينة رأس غارب محافظة البحر الأحمر بتكلفة 20000 جنيه. زيارة مستشفى الأمراض النفسية وتوزيع أطباق فاكهة وعصائر بتكلفة 500 جنيه. زيارة دار المسنين بمنطقة الرأس السوداء وتوزيع جاتوهات بتكلفة 600 جنيه. زيارة معهد الأورام بمستشفى الميري وتوزيع بعض الهدايا ومبالغ مالية على قسم الأطفال بتكلفة 2250 جنيه. عمل دورة للتفوق الدراسي، عمل دورة مهارة الوقت، عمل دورة في التضامن الاجتماعي وأعمال أخرى تم القيام بها في هذه الجمعية، نسأل الله عز وجل للإخوة التوفيق والسداد فيها. كان حريصا أمينا على أموال الفقراء حتى تعرض مرة لعملية نصب وخداع وغش من امرأة ادعت أنها تحتاج مساعدة، فلما تبين له كذبها وتأكد لم يتراجع حتى استرد المبلغ الذي أخذته بغير حق. يذكرني دوما بحقوق الفقراء، وكانت عبارته لي دوما أن يقول لا تنسى حاجات إخوانك، وهذه قالها لي الخميس الماضي بنص كلامه. كم خرج رحمه الله لقضاء حوائج الفقراء والمساكين وعمل الأبحاث والتحري عنهم وسعى لدى الأغنياء لأجل ذلك، كم أجر الله على يديه من الخير حتى حييت اللجنة الاجتماعية لما ترأسها، فحصلت المنطقة على المركز الثاني على مستوى الأسكندرية بعد منطقة العامرية. لا تفارق وجهه الابتسامة حتى في أحلك المواقف، ودوما تسمع منه كلمة أبشر. كان رحمه الله كما قال بعض إخوانه يتمنى إقامة مشروع القرض الحسن، أن يجمع مبلغ من المال ويجعل في الجمعية لمن يريد الإقراض على سبيل الرد. تمنى ذلك، ولعلنا بإذن الله تعالى نقيم ما تمنى من الخير ونؤديه على أيديكم بإذن الله، ويكون لكم وله الأجر والثواب. رب بعده جيلا يحمل الأمان نحسبه ونحسبهم كذلك، كان كثيرا ما يتنازل عن الأعمال والمهام لهم أمام عينيه، يدربهم على تحمل المسؤولية، متواضع لإخوانه والناس جميعا، يهضم حق نفسه ويتسامح في حقوقه، يشجع الأطفال على حب الصلاة بالحلوى والهدايا وغيرها. كان رحمه الله يكون مدينا وتأتيه الآلاف ولا تمتد يده لشيء من ذلك. كان ينظم رحلات العمر ويقوم بنفسه على خدمة إخوانه بل والغرباء كذلك، حتى تعلق به وأمسك به مرة بعض المعتمرين فظل معه حتى قضى حاجته، ثم فوجئنا أنه ليس من رحلته وليس مشرفا عليه. ورأيته مرة وهو بإحرامه وقد سقط من شدة الإعياء والتعب ولم يكمل عمرته بعد، لأنه ظل يبحث عن بعض المعتمرين، كبير في السن قد تاه منهم ولم يهدأ له بال حتى وجدوه. ظن بعض الناس أنه يفعل ذلك يتربح، وأنا أقسم بالله غير حانث أن ذلك لم يكن هو الهدف، ولم يكن يناله سوى القليل من المال، وأكثر المال ينفق في سبيل الله، بل ربما ظل وراء شركة السفر شركة العمرة مطالبا لهم بحقوق المعتمرين حتى حين يقع منهم شيء من التقصير ويردها إليهم حتى بعد عودتهم. هو رحمه الله صاحب فكرة شنطة رمضان، يوزع على المصلين بعد صلاة الجمعة في شهر شعبان كيس فارغ، ويضع فيه كل مصل ما يتيسر من بيته، ويتم جمع هذه الأكياس ثم توزيعها على الفقراء والمساكين. له مشاركات كثيرة في الأعمال الخيرية كما سمعتم من الأرقام. هو من يعد كذلك الجدول لكلمات رمضان ويوزع الدعاء على المساجد. اقترحت مرة أنا وإخواني تكليفه بإدارة مسجد الرحمة فرفض بشدة، وكأن كارثة أو مصيبة حلت به، وظللنا نحاول معه حتى وافق. همة عالية، انتظام ومداومة، إنجاز للأعمال رغم كثرتها، نظام ودقة. ما كنت أسافر لحج أو عمرة إلا وأوصيه بالإخوة في المسجد بل وبأهل بيتي خيرا، فكان خير خليفة لي في ذلك، بل والله كان يقضي حاجاتهم بنفسي ويقف مع العمال عندي في المسجد وأنا مسافر بنفسه. حتى قالت ابنتي وهي تبكي بكاء شديدا لما عرفت بخبر الوفاة: هو الذي رباني. وكان يطلب منها أن تجلس مع ابنته الصغرى كي تحببها في النقاب. أما اللحظات، حضر أخوه أخي يوسف مرة مشكلة له مع صاحب المحل الذي قد أجره. المشكلة أن صادق رحمه الله يريد رفع إيجار الدكان، وصاحب المحل لا يريد رفع الإيجار من حسن معاملته. فجلس أخي وحكم لصادق، وبالفعل تم رفع مبلغ الإيجار. كان رحمه الله يحمل هذا الرجل الكبير الشيخ العجوز على كرسي ليشهد به صلاة الجمعة في هذا المسجد، كما يعلم ذلك عنه إخوانه، كأنه له والد. يقول أحد الإخوة وقد غسله: لا تفارقني الآن ابتسامته وهو يغسل. وقال آخر: رأيت وجوها كثيرة بعد الوفاة، لكن وجه صادق رحمه الله كان مختلفا. اتصلت به، كان السبت الماضي يدور على إخوانه، السبت السابق لهذا يدور على إخوانه يسألهم كم تحتاجون من مطوية مقادير زكاة الفطر ليقوم هو بطباعتها. أما اللحظات الأخيرة في عمره رحمه الله، فقد نقل إلى المستشفى على إثر تعب بسيط في القلب، وكان برفقته أخوه محمد صلاح. فلما وصلوا وكان وقت صلاة العصر، فأصر على صلاة العصر في الجماعة، فقال له محمد: ندخل نكشف أنت مريض، فرفض حتى يصلي العصر أولا. ولما جاء وقت صلاة المغرب نزل فصلاها في الجماعة وكذلك صلاة العشاء، كما أخبر بذلك من معه في الغرفة التي توفي فيها. وهو في طريقه للمستشفى أخرج بعض الفلاشات وعليها القرآن وأعطاها للسائق كي يجعلها في السيارة بدل الغناء. مكث بعد صلاة العشاء قليلا ثم بدأ يقرأ في المصحف كما ذكر لي أحد المرضى المصاحبين له، حتى شعر بتعب في قلبه فجاء الأطباء وحاولوا ولكن مضى قدر الله، حتى فتحت المصحف الذي كان يقرأ فيه فرأيته من أواخر الآيات التي قرأها كل نفس ذائقة الموت في إحدى الصفحات التي عندها العلامة. قال لي من رافقه لما صعدنا الغرفة التي مات فيها، قال هذا الرجل من أهل الجنة، لم يعاشرهم سوى ساعات قليلة، ومع ذلك لما رأوا من حسن معاملته وحسن خلقه أثنوا عليه هذا الثناء، بل ووالله أكثر من واحد ليس هذا الرجل فحسب. عاتبته لما لم تخبرني أنك مريض، فقال أعلم أنك تسافر يوم الجمعة للدروس والندوات فلم أرد أن أشغلك، وكنت بالفعل ساعتها مسافرا، قلت آتيك ليلا، قال لا بل الغد، واتصل قبل أن تأتي لأنني ربما أخرج. ثم قال لي لا تنس حضور لقاء الأحد الساعة 9، وهو لقاء لبعض المشايخ أمر هو بتبليغي به، فلم ينس وهو في المستشفى أن يبلغني بذلك. لم يشغله المرض عن اهتمامه بدعوته، والله إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا صادق لمحزنون. أخيرا نعزي أهله وإخوانه كما تعلمنا فنقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها. قال صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة، ونحتسبه أيضا عند الله نرجو بذلك ثواب الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا فاحتسبه من أجر إلا الجنة. ونحن نشهد الله أنه كان لنا صفيا محبا ونحتسبه عند الله نرجو بذلك ثواب الله. وقد رأيتم الجنازة وقد امتلأ كل من أو كلا المسجدين، مسجد الرحمة ومسجد الفتوح، حتى صلينا عليه الجنازة في الطريق، وهذه لعلها تكون شهادة وشفاعة له عند الله عز وجل. نوصي أهله وولده بالصبر والسلوان، وأن يكونوا عند حسن ظنه فيهم من إقامة الدين والاستقامة والثبات على طاعة الله عز وجل، وأن لا ينسوه من الدعوات الصالحات والأعمال الطيبات كالصدقة عنه والحج والعمرة وبر أرحامه وإخوانه والمداومة على العمل الصالح، إذ ولد الرجل من كسبه. اللهم اغفر لأخينا صادق وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. اللهم اجعل هذه الأعمال الصالحة خالصة لوجهك مقبولة، واجعلها مؤنسة له في قبره دافعة للعذاب عنه. اللهم قه عذاب القبر وعذاب النار، اللهم قه عذاب القبر وعذاب النار، اللهم اجعله من الآمنين في قبره إلى يوم يبعثون، اللهم اجعله من الآمنين في قبره إلى يوم يبعثون. اللهم اسقه شربة هنيئة من يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واجمعنا به في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، واجمعنا به في الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.